السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشباب، أهلا يا أخ فارس. أهلا يا أخ دخيل. أهلا يا أخ عبد الرحمن. عبد الرحمن السعد الزهران، أهلا بكم جميعا. يعني أنا سعيد إن أنا بشوف أسماءكم، أهلا بكم. بداية يسعدني أن ألتقي بكم في هذه المجموعة من المحاضرات، إن شاء الله 9 محاضرات في مادة المدخل إلى وسائل الإعلام. يعني بداية أقدم لكم نفسي، دكتور سعيد عبده نجيدة، أستاذ مشارك بقسم الصحافة كلية الإعلام والاتصال. ويعني يسعدني أن أقوم بتدريس هذه المادة لكم إن شاء الله. إحنا نلتقي على مدى 9 لقاءات إن شاء الله على مدى 3 أسابيع في نفس هذا الموعد من كل يوم سبت واثنين وأربع إن شاء الله. المادة لها كتاب، الكتاب عنوانه موجود أمامكم الآن في الشريحة الموجودة أمامكم، اللي هو وسائل الاتصال والإعلام الجديد، المؤلف الدكتور ركان عبد الكريم حبيب، الطابعة الثانية سنة 2013، الطابعة الثانية وليست الثالثة، الطابعة الثانية الثانية، يمكن انكتبت خطأ الثالثة، لما أنا شايفها دلوقتي أمامي الثانية. الكتاب عبارة عن، طبعا أنتوا عارفين نظام الاختبارات إن شاء الله بالنسبة للانتساب، بكون غالبا 50 سؤال والأسئلة بتكون صواب أو خطأ أو اختيار من متعدد، يعني لا تتجاوز هذه الحدود، وأغلب أسئلة الإعلام بتكون صواب أو خطأ، يعني أغلب الأسئلة بتكون حدد إذا كانت العبارة صواب أم خطأ، يمكن الاختيار من متعدد بكون قليل شوية، بكون قليل شوية أقل من النص، أو بعض المواد ما بكونش فيها حتى اختيار من متعدد، بتكون كلها صواب أو خطأ. المادة زي ما قلنا لها كتاب، الكتاب عبارة عن 7 فصول، بنعطي الأول فكرة عن محتويات هذه الفصول، يمكن بعض الإخوة ما يكونش معهم الكتاب، نفهم إيه اللي إحنا سنتناوله في هذه المادة، وبعد كده هنبدأ الفصل الأول إن شاء الله. ببساطة الكتاب عبارة عن 3 أبواب، الثلاث أبواب فيها 7 فصول، فيها 7 فصول. الباب الأول عنوان وسائل الاتصال والإعلام الجديد، يضم 2 فصول، الفصل الأول خاص ببعض المعلومات النظرية حول الاتصال، والاتصال الجماهيري والاتصال الاجتماعي، النيو ميديا والسوشيال ميديا، الاتصال التقليدي اللي هو الجماهيري والاتصال الجديد نيو ميديا والاتصال الاجتماعي السوشيال ميديا. في كلام عن الحاجة للاتصال، أنواع الوسائل، وسائل الاتصال الإنساني ووسائل الاتصال الجماهيري، لأن احنا قد نتصل بوسائل إنسانية كالعين ولغة الجسد، وقد نتواصل من خلال وسائل جماهيرية كالراديو والتلفزيون والصحف وما شابه ذلك. أيضا نتناول وسائل الإعلام الجديد ووسائل الإعلام الاجتماعي، وبنفهم يعني إيه وسائل الإعلام الاجتماعي. نتكلم عن عوامل اختيار ونجاح الوسيلة، لأن البعض يعني يتصور أنه كلما زادت مثلا تكلفة الوسيلة كان ذلك دلالة على نجاحها، لا، ليس حتما أن تكون التكلفة المادية العالية مقياس لنجاح الوسيلة، لا، ممكن وسيلة أخرى قد تكون أكثر مناسبة لتوصيل المضمون أو لنقل المضمون. نتكلم عن أن العالم حاليا يراجع حرية الإنترنت، لأن السماوة في ظل الإنترنت له تأثيرات إيجابية وله تأثيرات سلبية، نتيجة لهذه التأثيرات السلبية التي اتضحت واستخدامه في أوجه غير مقبولة كالجنس والعنف والإرهاب وما يسمى بالعمليات الإلكترونية، عمليات القرصنة الإلكترونية، ظهر التوجه عالمي نحو وضع قيود على الإنترنت أو تقنين لاستخدام الإنترنت. نتكلم أيضا عن دور الفرد في وسائل الإعلام ووظائف وسائل الإعلام الجديد، وسوف يتبين لنا أن هناك وسائل، هناك وظائف لوسائل الإعلام بشكل عام، وأن وسائل الإعلام الجديد لا تختلف كثيرا عن الوظائف التقليدية الخاصة بالاتصال الجماهيري، ولكن كيفية تطبيق هذه الوظائف هي التي تختلف، كيفية تحقيق هذه الوظائف هي التي تختلف. الفصل الثاني بيتناول طبيعة الاتصال ومفاهيمه، طبيعة الاتصال ومفاهيمه، فبنتكلم عن لغة الاتصال، بنتكلم عن نميز بين الاتصال الكلامي والاتصال غير الكلامي. الاتصال الكلامي اللي هو اتصال من خلال الكلمات سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، والاتصال غير الكلامي اللي هو من خلال بدون كلمات، أي من خلال لغة الجسد، الإشارة، الإيماءة، تعبيرات الوجه، نظرات العين وغيرها من الوسائل اللي هنتكلم عنها بالتفصيل. نتناول تعريفات الاتصال ومفاهيمه، نتناول أيضا عناصر الاتصال، وهنعرف أن الاتصال بيتكون من عناصر معينة: مرسل ورسالة ووسيلة ومستقبل، وأيضا رجع الصلاة والتأثير، والبيئة الاتصالية أو البيئة التي يحدث فيها الاتصال. نتكلم عن نماذج الاتصال ونتناول بعض النماذج التقليدية، زي نموذج مثلا أرسطو اللي قال لنا خطبة، العملية الاتصالية عبارة عن خطبة وخطيب ومستمع، خطيب وخطبة ومستمع. والنماذج الحديثة زي مثلا نموذج شانون وويفر اللي ركز على الضوضاء او التشويش في عمليات الاتصال، او نموذج واحد اسمه ويلبر شرام اللي ركز على ان يجب ان يكون هناك تشابه في الخبرة، يجب ان تكون هناك منطقة خبرة مشتركة بين المرسل والمستمع. انما خلال الكلام ده هنعرف يعني ايه نموذج ببساطة، ما معنى النماذج. ايضا سنتناول اشكال الاتصال وانواعه المختلفة: اتصال ذاتي واتصال شخصي واتصال جمعي واتصال جماهيري، وهنعرف ناخد فكرة عن كل نوع من هذه الانواع. الباب الثاني يتناول وسائل الاتصال الجماهيري، تم تخصيص هذا الباب بالكامل لوسائل الاتصال الجماهير. احنا عندنا ثلاث وسائل جماهيرية تقليدية، اللي هي ايه؟ الصحف المطبوعة والراديو والتلفزيون. فتم تخصيص فصل لكل وسيلة من هذه الوسائل، اللي هي الفصول الثالث والرابع والخامس ان شاء الله. الباب الثالث يتناول وسائل الاتصال الجديد، وبينقسم الى قسمين او فصلين. الفصل السادس يتناول الانترنت والوسائل الجديدة، بنعرف ما هو الانترنت، من يحتاجه، وسيتبين لنا ان هناك العديد من المفاهيم للانترنت، بمعنى انك لو جبت 50 واحد من بيئات مختلفة واعمال مختلفة ومهن مختلفة وسألتهم عن ما هو الانترنت، ستجد ان كل واحد يقول لك مفهوم مختلف. الانترنت عند البعض سوق، عند البعض دائرة معارف، عند البعض أداة تواصل، عند البعض بريد، عند البعض وهكذا. فيختلف مفهوم الانترنت من شخص إلى شخص وفقا لطبيعة استخدامه، هو بيستخدمه فيه، وبالتالي يرى الانترنت من وجهة نظره هو، من وجهة نظره هو. هنتكلم عن من يحتاجه، ويتبين لنا ان الكل محتاج للانترنت، ابتداء من الطفل في الحضانة وانتهاء باستاذ الجامعة والسياسي والاقتصادي ورجل الاعمال، لا احد يستغني عن الانترنت على الاطلاق. كيف نستخدمه؟ هنتكلم عن تطور الانترنت على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي وعلى مستوى المملكة في السنوات الاخيرة. سنتناول التأثيرات الاجتماعية واتجاهات التغيير التي أحدثها الانترنت، وكما سنتناول التأثيرات الاجتماعية ويتضح لنا بعض الإيجابيات أو يتضح لنا إيجابياته، سنتكلم أيضا عن الجوانب السلبية، لأن الانترنت لا يعدو أن يكون وسيلة، هو وسيلة ضخمة، وسيلة مختلفة، له تأثيرات إيجابية ولكن أيضا له تأثيرات سلبية، ككل الوسائل، العبرة دائما بالاستخدام، العبرة دائما بالاستخدام. هنتكلم عن الجوانب السلبية، هنتكلم عن وسائط الانترنت المختلفة، وسائط الانترنت المختلفة، هنتناول الوسائل الجديدة، ثم الجوال باعتبار الشاشة الثانية في العالم. إنما الفصل السابع يتم تخصيصه للصحافة الإلكترونية، الصحافة الإلكترونية. نتناول مفهوم صحافة الإنترنت ونشأتها، وصحافة الإنترنت في الوطن العربي وفي المملكة، ونتعرف على خصائص صحافة الإنترنت وأنواعها وتأثيراتها ومستقبل صحافة الإنترنت. لأن يعني إحدى الإشكاليات التي يناقشها البعض مستقبل الصحافة الورقية ومستقبل الكتاب الورقي في ظل وجود الإنترنت، حتى إن البعض يقول لك إن الورق في سبيله إلى الاختفاء، والتكنولوجيا اللي ستفرض نفسها ويصبح الورق من مخلفات الماضي. إنما الكلام ده يعني سيتضح لنا إنه ليس صحيحا بشكل مطلق. إن شاء الله دي فكرة عامة عن محتويات هذا الكتاب اللي احنا بندرسه إن شاء الله في هذه المحاضرات، وهنحاول إن احنا نظبط نفسنا إن كل محاضرة هناخد فيها فصل أو جزء من فصل حسب حجم الفصل. يعني احنا عندنا 7 فصول، هنحاول إن شاء الله نخلصهم على 9 محاضرات، ويكون عندنا وقت أيضا للكلام عن الأسئلة وحتى تقديم نماذج من الأسئلة، يعني نعطيكم نماذج من الأسئلة اللي ممكن يجي زيها في الاختبار، مش هنقول تيجي في الاختبار، لا يجي زيها في الاختبار. نبدأ الفصل الأول. طب قبل ما أبدأ الفصل الأول يهمني أن أنا أعرف تخصصاتكم، يعني كل واحد فيكم، الأخ عبد الرحمن، الأخ فارس، الأخ دخيل، هيقول لي تخصصه إيه، كل واحد يكتب لي تخصصه يعني عشان أعرف إن كان تخصص كله إعلام، علاقات عامة فارس، ها تمام، موسى دخيل الله، موسى دخيل، دراسات إسلامية، تمام، ها مين تاني، عبد الرحمن موجود، دراسات إسلامية، يعني 2 دراسات إسلامية وواحد علاقات عامة. يعني يهمني ان انا بعرف التخصص من بداية المحاضرة عشان تطويع المحاضرة نفسها، بحيث ان الكلام يتناسب بقدر الامكان مع ثقافة المتلقي، حتى لو كانت المادة هي انما لما اعرف ان حد علاقات عامة وحد دراسات إسلامية ممكن الشواهد تختلف، الشواهد التي ادلل بها على الكلام ممكن تختلف، الاداء نفسه ممكن يختلف، التبسيط ممكن يختلف. يعني لما بتكلم مع اعلام خالص خلاف لما بتكلم مع تخصص اخر، لا لابد ان اراعي انه لم يدرس اعلام وبالتالي المبادئ الاوليه ليست موجوده عنده، فلابد ان اتعامل من هذا المنطلق. ولاجل هذا اسال عن تخصصات الدارسين اولا، ولو في تدريب بسأل عن تخصصات المتدربين اولا، لكي يتم برمجة المضمون بما يتوافق مع المستقبل ان شاء الله. بنبدأ الفصل الاول من فصول الكتاب، وهو خاص بالاتصال في حياتنا. كويس ان في دراسات اسلامية عشان حتى يعني لو في اخطاء يصحوها لنا، يعني لو قلنا خطأ في آية، في حديث، في أي شيء يصححوا لنا إن شاء الله، فهيكونوا هم مرجعيتنا بإذن الله، الأخ عبد الرحمن والأخ موسى إن شاء الله. يعني كويس إن في مرجعية إسلامية هنستند ليها إن شاء الله في هذه المحاضرة. بالنسبة للفصل الأول اللي هو الاتصال في حياتنا، نبدأ بالتأكيد على الحاجة إلى الاتصال. يعني الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، الإنسان بطبيعته ضعيف، الإنسان بطبيعته ضعيف، والإنسان بطبيعته اجتماعي، ولأن الإنسان ضعيف ولأن الإنسان اجتماعي بطبعه فهو في حاجة إلى التواصل مع الناس لكي يشبع احتياجاته، لكي يلبي احتياجاته، لأنه لا يستطيع أن يعتمد أن يبني حياته على نفسه فقط، لابد أن يتواصل مع الآخر لكي يستعين به ولكي يستفيد منه، لكي يستفيد من هذا الآخر. ولأجل هذا جاءت الحاجة إلى الاتصال، جاءت الحاجة إلى الاتصال. ولأجل هذا زود الله الإنسان بالقدرة على الاتصال، زود الله سبحانه وتعالى الإنسان بالقدرة على الاتصال، زوده باللغة، ومن بداية خلق آدم وعلم آدم الأسماء كلها، أي إيه؟ اللغة التي يتكلم بها، وزوده أيضا بالصوت البشري وبالقدرة على تقطيع الصوت، أي نطق الكلمات، القدرة على تقطيع الصوت ونطق الكلمات. فده أول وسيلة للتواصل وأسهل وسيلة للتواصل يعني أوجدها الله سبحانه وتعالى، اللي هي إيه؟ اللغة. من هنا نقول إن الاتصال حاجة أساسية من حاجات الإنسان لا يمكن أن يستغني عنها، مثلها مثل الأكل، مثل الشرب، مثل التنفس. ولأجل هذا نقول إن الاتصال موجود منذ بدء خلق الإنسان حتى يومنا هذا. ما دام في الإنسان قلب ينبض فهو يتصل، ما دام في الإنسان قلب ينبض فهو إيه؟ يتصل، بغض النظر عن شكل هذا الاتصال اللي ممكن أو الرسائل التي يمكن أن نتلقاها عنه. هناك حاجة إلى تلقي المعلومات ومعرفة المعلومات ومعرفة ما يحدث في البيئة المحيطة بالإنسان. يعني الإنسان عندما وجد كان في حاجة إلى أن يعرف ما يحدث حوله، ما يحدث حوله لكي يستطيع أن يتوافق مع هذه البيئة. ومن هنا كانت الحاجة أيضا إلى الاتصال. تلبية الحاجة إلى الاتصال تتم بالتفاعل مع الناس، تتم بالتفاعل مع المجتمع، تتم من خلال التفاعل مع المجتمع، من خلال أن تتحول إلى مرسل ومستقبل فتعرف إيه اللي بيحصل حولك. ومن هنا نقول أن الاتصال مرتبط بالإنسان وملازم لوجوده، الاتصال مرتبط بالإنسان وملازم لوجوده، وصفة أساسية من صفات الإنسان. لو نظرنا إلى نشاطنا اليومي نجد أن حوالي 70% من نشاطنا اليومي اتصال، حوالي 70% من نشاطنا اليومي اتصال. يعني منذ أن تستيقظ في الصباح وانت من صلاة الفجر اتصال، تتواصل مع الوالد، مع الوالدة، مع الأبناء، مع الإخوة، تذهب إلى العمل فتتواصل مع الزملاء، تذهب إلى السوق فيحدث تواصل، تذهب إلى الطبيب فيحدث تواصل، في المسجد يحدث تواصل، تقرأ صحيفة، تقرأ كتاب، تشاهد التلفزيون، تدخل على النت، كلها إيه؟ أشكال مختلفة من الاتصال. وبالتالي يقولون إن حوالي 70% من إجمالي نشاطنا اليومي في مجال الاتصال، في قاعة الدروس، في الاستماع للمحاضرات، في مراجعة الأطباء، في التسوق، في مشاهدة التلفزيون، في الاستماع إلى الراديو، كلها أشكال مختلفة من الاتصال. هذا الاتصال قد يكون وجها لوجه وقد يكون من خلال إيه؟ بسيط. يكون وجها لوجه عندما تتكلم مع أحد الإخوة مثلا، فالاتصال هنا بيكون إيه؟ مباشر وجها لوجه. ولكن أيضا جزء كبير من الاتصال يكون من خلال وسائط، من خلال وسائل معينة بنسميها وسائل الاتصال، زي الراديو، التلفزيون، الصحف، الإنترنت، الجوال، كلها وسائل للاتصال. من هنا نؤكد على أن الإنسان يحتاج إلى الاتصال، يحتاج إلى الاتصال أيضا لنقل خبراته، لنقل خبراته. يعني الاتصال هو الذي نقل لنا كل المعارف الإنسانية التي توصل إليها الإنسان منذ بدء الخليقة حتى يومنا هذا. عرفناها منين؟ من خلال الاتصال ومن خلال وسائل التواصل المختلفة. عندنا وسائل اتصال ذاتية ووسائل اتصال آلية. وسائل اتصال ذاتية، تعبيرات الوجه، نظرات العين، يعني الإشارة بالأيدي، وضع الوقوف، وضع الجلوس، وضع الحركة، دي كلها بنسميها وسائل اتصال ذاتية، ذاتية يعني موجودة داخل الإنسان. وهناك وسائل اتصال آلية أي من خلال الآلات اللي هي وسائل الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل. لو تكلمنا عن تنوع نقطة اللي هي الرابعة في الشريحة في العرض، لو تكلمنا عن تنوع وتعدد وسائل الاتصال نستطيع أن نقول إن عمر الاتصال من عمر الإنسان، عمر الاتصال من عمر الإنسان، يعني وفي يمكن عندنا مهارات حتى الاتصال مختلفة. السمع بدأ من بدء خلق الإنسان، من بدء خلق الإنسان، وعلم آدم الأسماء كلها، كيف تعلمها؟ من الله سبحانه وتعالى. أول ما بيولد الإنسان نؤذن في أذنه فيصبح أول تواصل مع الكون، أو أول نشاط نعمله هنا بيكون إيه؟ اتصال. نقول عمر التواصل الإنساني هو عمر الإنسان على وجه الأرض، لأن الاتصال ملازم لوجود الإنسان منذ خلق آدم عليه وعلى نبينا السلام وحتى يومنا هذا. الاتصال لا شك أنه تطور، بدأ التواصل بلغة الكلام والرمز، ثم بدأ الكلام يتطور، تحولنا إلى إصغاء، تحولنا إلى التعبيرات الجسدية، تحولنا في مجال الرموز إلى استخدام رموز أخرى. يعني بدأنا بعد كده نكتشف الكتابة، فبدأت الكتابة على الأحجار، ثم الكتابة على جلود الحيوانات، الكتابة على أوراق الشجر، ثم الكتابة على الورق، ثم ظهرت الطباعة فزاد المطبوع وزاد المقروء، ثم ظهر التليفون والتلغراف وظهر الراديو، ثم ظهر التلفزيون، كلها ايه؟ كلها وسائل اتصال مختلفة ومتطورة. لأجل هذا نقول نتيجة لهذا التطور نحن نعيش في عصر تقنية المعلومات او عولمة المعلومات، نحن نعيش في عصر المعلومات او ثورة الانترنت. فلم يعد الاتصال هو الكلام والاستماع فقط، لا، لم تعد الصيغة الشائعة للاتصال هي هناك متحدث وهناك مستمع، انما لا، ده اصبح عندنا حديث، عندنا مناقشة، عندنا خطابة، عندنا مناظرة، عندنا محادثة، عندنا تفاوض، لدينا تسويق، ايضا الشات، الكتابة لم تعد الكتابة المألوفة فقط على الاحجار، ولكن كتابة خطبة، كتابة قصة، كتابة مقال، كتابة خبر، كتابة إعلان، كلها صيغ جديدة. يعني الكلام تحول إلى أشكال أخرى، الكتابة أيضا تحولت إلى أشكال أخرى، الرموز أيضا تحولت إلى رموز أخرى. يعني بدل ما كانت توقد النيران مثلا للفت الانتباه إلى وجود شخص في مكان معين، لا، أصبحت هناك رموز أخرى تستخدم في عملية الاتصال. بشكل النقطة المهمة انه في السنوات الاخيرة حصل توسع في استخدام وسائل الاتصال الجديدة او ما يسمى بالاتصال الجديد اللي هو نيو كوميونيكيشن او نيو ميديا. من بين هذه النقاط اللي احنا ممكن تعطي هذه الاستخدامات اهمية، ان هذه الوسائل تشارك الوسائل التقليدية في نفس الدور. وسائل الاتصال الجديدة اللي هي نيو ميديا، اللي هي الفيسبوك وتويتر ووسائل مختلفة، أصبحت تشارك نفس الدور التأثير للوسائل الاتصال الجماهيري اللي هي الصحافة والراديو والتلفزيون. يعني زمان كنا نسأل مثلا مصدر معلوماتك، الصحف أم الراديو أم التلفزيون. دلوقتي لما تيجي تسأل واحد ما مصدر معلوماتك حول نقطة معينة وتكتب له الصحف، الراديو، التلفزيون، الانترنت، هتلاقي غالبا الانترنت، ستجد غالبا ايه؟ الانترنت هي مصدر معلومات. فاصبحت هذه الوسائل الجديدة تشارك الوسائل القديمة. ايضا ازدياد حجم استخدام الاتصال الجديد، بمعنى لم يعد الاتصال قاصر على اماكن معينة، لم يعد الاتصال قاصر على اماكن معينة. احنا هذه المحاضرة نموذج مثلا، كل واحد فيكم موجود في بيته الان، كل واحد فيكم موجود في بيته الان. منذ سنوات لم يكن هذا متاحا على الاطلاق. ليه؟ لان كان في محدوديه في اماكن الاتصال، الاتصال كان قاصر على البيوت، قاصر على المؤسسات، نذهب الى الجامعه لكي نتعلم، انما من خلال الايه، من خلال النت كما هو الان لم يكن موجودا على الاطلاق. وبالتالي اتسع نطاق الاتصال، لم يعد قاصر على اماكن معينه او حتى توقيتات معينه، لا، في اي وقت تستطيع ان تدخل على هذه المحاضره وتجدها مسجله، وده ايضا تطور اخر مختلف. التطور الحادث ايضا في الاتصال بسبب تكنولوجيا الاتصال الحديثه، ان اصبح الانسان العادي يستطيع ان ينشئ وسيلته الاعلاميه. الانسان العادي، اي واحد من حضراتكم يستطيع ان يصبح مؤسسه اعلاميه. كان الاتصال فيما مضى قصر على المؤسسات، مؤسسة صحفية، مؤسسة إذاعية، مؤسسة تلفزيون وهكذا، إنما حاليا لا، ده بإمكان الشخص العادي أن يتحول إلى مؤسسة. مجرد أنك تنشئ لنفسك موقع على النت خلاص، وتنشر فيه ما تشاء، تتحول إلى إعلامي، تتحول إلى، مجرد أنك ترفع فيديو على مثلا يوتيوب خلاص تحولت إلى إعلامي في هذه اللحظة. ولأجل هذا نقول أن وسائل الاتصال الحديثة احدثت، عملت ايه، جعلت كل شخص اعلامي بعض الوقت. اصبح كل انسان يستطيع ان يكون اعلامي بعض الوقت، من خلال موقع، من خلال صفحته على الفيس، من خلال موقع على النت، من خلال فيديو يرفعه، من خلال اشياء من هذا القبيل تجعلك اعلامي ومؤسسة اعلامية في نفس الوقت. لو تكلمنا، وكان من نتيجة هذا التحول اللي هو ان كل واحد ممكن يصبح اعلامي، تغير في اتجاهات الرأي العام الدولي. ليه؟ لان فيما مضى كانت المؤسسات هي المحتكرة للمواقف، كانت الصحف العالمية مثلا والقنوات الدولية ووكالات الانباء الدولية تتحكم في توجهات الرأي العام، انما حاليا لا، الوضع اختلف. يستطيع اي مواطن في ايده جوال ان يصور وانه يرفع على النت، وبالتالي تحدث هذه التأثيرات على الرأي العام العالمي. وفي كثير من المناطق ممكن يمنع الصحفي من دخول المنطقة، ولكن نكتشف ان في فيديوهات وفي صور وفي اشياء كثيرة موجودة على النت، بفعل الانسان العادي اللي هو في ايده جوال، في كاميرا، استطاع ان يصور واستطاع ان يقدم الحقيقة للناس. ومن هنا حدث تحول في توجهات الرأي العام في الكثير من القضايا بسبب هؤلاء الناس الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ويستخدمون تكنولوجيا الاتصال الحديث. ما هي الوسائل التي نستخدمها يوميا؟ ما هي الوسائل التي نستخدمها يوميا؟ نؤكد على ان الى جانب الوسائل القديمة اللي هي الراديو والتلفزيون والصحف، هناك وسائل جديدة، هناك الوسائل الحديثة مثل الجوال والايميل والفيسبوك واليوتيوب والمنتديات والصحف الالكترونية. كل هذه الوسائل تستخدم كل يوم، بل تستخدم طوال اليوم. يعني في اغلب الحالات احنا حاليا ممكن تلاقي شخص مثلا بيقود سيارة حتى للأسف الشديد وفاتح الجوال وداخل على النت، وهو يقود السيارة أو منتظر في مكان ما أو شيء من هذا القبيل. تعتمد حياتنا في كل لحظة على الاتصال والتواصل مع أنفسنا وكذلك مع الآخرين. نحن نمارس الاتصال لكي نحقق حاجاتنا وأهدافنا. نحن نتصل بوسائل متعددة، نحن نتصل بوسائل متعددة، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو الكتروني. ذاتي كالعين، فنحن نتواصل من خلال العين. العين تستطيع ان ترسل وتستطيع ان تستقبل الرسائل، وهي وسيلة اتصال ذاتي بمعنى موجودة داخل الشخص. ومنها ما هو الكتروني زي التليفون والراديو وهكذا. لا يمكن لاي شخص منا ان يعيش بدون تواصل مع الناس. يعني الانسان الذي يزعم انه يستطيع ان يعيش بدون تواصل لا يمكن ان نصدقه على الاطلاق، لانه ده معناه انه فقد انسانيته، لانه ما دام انسان فهو يتواصل، ما دام حي فهو يتواصل. نحن لا نمارس الاتصال باعتباره ضرورة فقط، وإنما باعتباره ممارسة طبيعية وحتمية، ممارسة طبيعية، حاجة أساسية من حاجات الإنسان لا يمكن أن يستغني عنها، كما أنه لا يمكن أن يستغني عن تنفسه. أيضا لم يعد الاتصال بالجمهور حكرا على المؤسسات، لم يعد الاتصال قاصر على المؤسسات. ليه؟ لأن أصبح بإمكان الأفراد والجامعات المختلفة الدخول في الاتصال. احنا قلنا يستطيع كل شخص أن يتحول إلى مؤسسة إعلامية متكاملة في هذه الحالة بمجرد أن يستخدم الوسائل الحديثة. أدى سهولة وتعدد استخدام وسائل الاتصال الحديثة إلى تعميم تبادل المواقف والأفكار بين الناس، يعني وهذا أدى إلى نوع من الحراك الاجتماعي، يعني الأفكار تنتقل ولا توجد قوة تستطيع أن تحجب هذه الأفكار، ولا توجد يعني قوة تستطيع أن تمنع تدفق المعلومات في الفضاء المعلوماتي، وبالتالي كل هذه لها تأثيرات، ويمكن لها تأثيرات ثقافية ولها تأثيرات متعلقة بالتسويق والسلوك الاستهلاكي. ولأجل هذا يقولون إن وسائل الاتصال الحديثة ساهمت في عولمة الثقافة. عولمة الثقافة، العولمة يعني إيه ببساطة شديدة؟ ما معنى كلمة العولمة؟ العولمة ببساطة كما يعني يخططون لها أصحابها، هي عملية تنميط وقولبة. تنميط يعني إيه؟ يعني وضع العالم كله في نمط أو في قالب واحد أو في شكل واحد أو في فورم واحد، كما يقول تنميط وقولبة، بمعنى أن يكون العالم كله في نظام سياسي واحد، نظام اقتصادي واحد، نظام ثقافي واحد، نظام إعلامي واحد، نظام تكنولوجي واحد، وهكذا. يعني حتى هؤلاء ممكن يتجرؤون على الأديان ويتكلمون عن أن يكون في دين واحد، أن يكون في دين واحد يتفق عليه. هذا هو مفهوم العولمة، تنميط وقولبة للعالم كله وصب العالم كله في قالب واحد، هو القالب أو النمط الذي تتبناه القوى المسيطرة على العولمة اللي هي تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما. ولكن يعني من حسن الحظ ان هذا التوجه لن يكتمل على الإطلاق، لان العولمة الكاملة لن تكتمل. الله سبحانه وتعالى يعني خلقنا من ذكر وأنثى، مش كده ولا ايه؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف، يعني حكمة الله في الخلق انه خلقنا من ذكر وأنثى، انما اختلفنا بعد ذلك الى قبائل وشعوب. ليه؟ لكي نتقارب، وبالتالي ما اراده الله لا يمكن ان يلغيه البشر. إذا كان الله أراد لنا أن نكون شعوبا وقبائل لنتعارف، فلا يستطيع البشر أن يهدم هذا على الإطلاق، ولا يمكن أن نتصور أن يكون العالم كله شعب واحد، ولا يمكن أن نتصور أن يكون العالم قبيلة واحدة. وبالتالي العولمة الكاملة لن تتحقق، اللي هي نخلي العالم كله ثقافة واحدة، دين واحد، لغة واحدة، نظام اقتصادي واحد، نظام اجتماعي واحد، لن تتحقق بإذن الله. إنما لا شك أن هناك تأثيرات ثقافية، وسائل الاتصال الحديثة أحدثت تأثيرات ثقافية وأوجدت نوع من الاهتمام العام أو الاهتمام العالمي بقضايا معينة أو بمفاهيم معينة، مفاهيم مثلا مثل حقوق الإنسان وحرية التعبير والمساواة والتعددية والحوار واحترام الآخر والسلام. هذه قضايا عولمية، يعني الكل مهتم بها الآن، الكل يهتم بها وتفرض فرضا على أجندات العالم. يمكن شفنا مثلا العالم كله مهتم بقضايا البيئة، العالم كله ضد التلوث، تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث التربة. شفنا نوع من التعاطف العالمي مع الفلسطينيين في فترة من الفترات عندما وقع الاعتداء عليهم في غزة، وان العالم كله كان ضد هذا العدوان بفعل هذا التواصل الدولي أو تكنولوجيا الاتصال الحديث. حاليا أصبحت وسائل الاتصال تمثل ضرورة يحتاجها الإنسان للدخول في شبكة التواصل الاجتماعي. لو تكلمنا عن وسائل الاتصال التي استخدمها الإنسان على مدى تاريخه، نجد أن كان عندنا ثلاث وسائل قديمة. يعني تاريخ الإنسان هو تاريخ الاتصال، وتاريخ الاتصال هو تاريخ الإنسان، لأن الاتصال ملاصق لوجود الإنسان. ثلاث وسائل القديمة اللي هم الكلام والرموز والكتابة. طيب هل اختفت هذه الوسائل الثلاثة اللي هم الكلام والرموز والكتابة، هل اختفت الآن؟ هذه أقدم وسائل تواصل عرفها الإنسان في تاريخه، اللي هي الكلام والرموز والكتاب. هل اختفت؟ لا، لم تختفي. الكلام أقدمها على الإطلاق كما قلنا، والذين يتحدثون عن الاتصال يتحدثون عن مراحل في تاريخ الاتصال. في عندنا أربع مراحل: مرحلة سمعية اللي هي من بداية خلق الإنسان إلى أن اكتشف الكتابة، فظهرت مرحلة الثانية اللي هي تسمى المرحلة الخطية اللي كان فيها كتابة على جلود الحيوانات وكتابة على الأحجار إلى آخره. ثم ظهرت الطباعة، فظهرت المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة الطبيعية في تاريخ الإنسان. ثم ظهرت التكنولوجيا الحديثة، فظهرت المرحلة الرابعة اللي هي المرحلة الإلكترونية اللي ظهر فيها الراديو والتلفزيون والصحف وراديو والتلفزيون والمستحدثات الحديثة اللي هي الانترنت. لم تؤدي أي مرحلة من هذه المراحل إلى اختفاء المرحلة السابقة لها، بمعنى أن المرحلة الإلكترونية والمرحلة الطبيعية تمام والمرحلة الخطية لم تؤدي إلى اختفاء الكلام. لا زلنا نتواصل من خلال الكلام، ولا زال الاتصال الشفهي موجود. انت ممكن تخرج من المسجد تلاقي البائع امام المسجد بينده على بضاعته، ينادي على بضاعته. ده امتداد للمرحلة الاولى في تاريخ الاتصال اللي هي المرحلة السمعية او الشفهية. فالكلام لم يختفي. ايضا الرموز لم تختفي، بدل ما كنا نوقد نار، لا، اصبح هناك رموز اخرى جديدة تتناسب مع الموقف الجديد. الكتابة ايضا، الكتابة تطورت. بعد ما كانت كتابة على الأحجار وجلود الحيوانات وكتابة خطية، لا، أصبح حاليا الكتابة موجودة على شبكة الإنترنت، ملايين الصفحات تكتب يوميا وتستطيع أن تتصفحها بسهولة. وبالتالي نقول أن الاتصال يعني الأدوات الاتصالية أو أساليب الاتصال القديمة اللي هي الثلاثة، الكلام والرموز والكتابة، لم تختفي، وإنما تطورت واتخذت أشكال أخرى جديدة. يعني الكلام كان ولا يزال الوسيلة الأولى، ولكن توسعنا في الكلام، فهناك التفاوض، هناك الإلقاء، هناك التسويق، هناك الإعلان، هناك الراديو اللي في كلام، هناك التلفزيون، هناك الوسائل الصوتية، هناك الجوال. دي كلها أوعية لنقل هذا الكلام، أوعية جديدة لنقل الكلام الشفهي اللي كان من الفم إلى الأذن فيما مضى. الرموز انتقلت من مجرد رموز تعبيرية كاستخدام النار والطبول إلى رموز اتصالية اللي هي بنسميها لغة الجسد، تعبيرات الوجه، نظرات العين، وهكذا. أيضا الكتابة زي ما قلنا تطورت واتخذ الصيغ مختلفة، وبدل ما كنا نتكلم في حيز ضيق، أصبحنا نتكلم عن انترنت تتسع لملايين الصفحات اللي ممكن تتصفحها أو تقرأ. يمكن تلخيص أهمية تنوع استخدام هذه الوسائل في أمرين. الأمر الأول، قدرة الإنسان المستمر على ابتكار وسائل جديدة. كل يوم هناك الجديد، كل يوم هناك وسائل اتصالية جديدة. أيضا الأمر الثاني، قدرة الإنسان الاتصالية على تخطي حاجز الوقت والمكان، لأن التكنولوجيا الاتصال الحديثة يعني أحدثت نوع من الانضغاط. أو نوع من الانكماش في الزمان والمكان. تستطيع بسهولة أن تتصل بأي إنسان في أي مكان في العالم في نفس اللحظة في نفس اللحظة. وإحنا حاليا بنشوف بعض الأحداث مشاهدة على الهواء مباشرة، بمعنى أني لا يوجد فاصل زمني بين الحدث ورؤية الحدث. ولأجل هذا حدث تحول الإخوة بتوع الصحافة، حدث تحول في مفهوم الخبر. زمان كان يقول لك الخبر هو وصف الحدث أو تقرير عن الحدث، لا، حاليا الخبر هو الحدث الذي يمكن مشاهدته عند وقوعه من خلال النقل المباشر أو البث التلفزيوني المباشر. نتكلم في كيف أن الإنسان يملك وسيلته، كيف أن الإنسان يملك وسيلته. خلاصة هذه النقطة أن كل إنسان يستطيع أن يمتلك وسيلته الإعلامية الخاصة به، وبالتالي لم تعد وسائل الإعلام حكرا على مؤسسات أو جهات أو الدول، لا، ده أصبح كل شخص في حد ذاته وسيلة، أصبح مؤسسة إعلامية كاملة متكاملة. لو تكلمنا في أنواع الوسائل، ننتقل إلى الشريحة الثانية، وإن شاء الله يعني عندما يحين موعد الصلاة نستأذن للصلاة ونرجع نكمل بإذن الله. عندما يحين موعد الصلاة سوف نستأذن للصلاة ونرجع نكمل بإذن الله. لو تكلمنا في أنواع الوسائل المختلفة، نقول إن تتنوع أشكال الاتصال، فهناك اتصال شخصي واتصال جماهيري. تتنوع التقنيات أيضا الخاصة بالاتصال، فهناك مثلا اختلاف بين تقنية الكتاب الورقي وتقنية الكتاب الإلكتروني. أيضا طبيعة الجمهور المتلقي تختلف، يعني في الاتصال مثلا الجماهيري التفاعل ضعيف، انما في الاتصال الالكتروني التفاعل قوي. وهنا نميز مثلا بين الصحيفة الورقية والصحيفة الالكترونية. الصحيفة الورقية التفاعل مع الجمهور ضعيف، انما الصحيفة الالكترونية لا، يستطيع الجمهور ان يعقب ويعلق وينتقد ويهاجم ويمدح وهكذا، وبالتالي في اختلاف في طبيعة الجمهور المتلقي. مع الوقت يستمر هذا الاختلاف والتنوع في الوسائل المختلفة مع استخدام الوسائل الجديدة، ولكن يجب أن نلاحظ أن القانون الأعلى الذي يحكم تكنولوجيا الاتصال هو التقارب التكنولوجي أو ما يسمى الانصهار التكنولوجي. يعني ايه تقارب تكنولوجي او انصهار تكنولوجي؟ بمعنى ان الوسائل تميل الى التقارب مع بعضها البعض وتأخذ من سمات بعضها البعض. للصحيفة الالكترونية الورقية تحولت الى ايه؟ الكترونية، والالكترونية تأخذ من خصائص الورقية. الجوال مثلا اللي موجود في ايدك، لو تأملت هذا الجوال تجد ان اغلب تكنولوجيا العصر انصهرت مع بعضها البعض وقدمت لنا هذا الجوال. أنت لا تحمل في يدك وسيلة اتصال فقط، بل تحمل أو لا تحمل في يدك تليفون، لأن الجوال أول ما ظهر الناس فاهمين أنه تليفون، كل الفن إحنا إيه شايلينه فقط. لا، ده ليس فقط تليفون، إنما هو أيضا تلفزيون، هو راديو، هو صحيفة، هو كمبيوتر، هو ساعة زمنية، هو ألعاب فيديو، هو كل هذا، هو منبه، هو كل هذه الأشياء، هو كاميرا، هو كل هذه الأشياء. وبالتالي القانون الأعلى الذي يحكم تكنولوجيا الاتصال حاليا هو ما يسمى بالتقارب التكنولوجي أو انصهار التكنولوجيا مع بعضها البعض لكي تقدم لنا كل يوم تكنولوجيا جديدة. لو تكلمنا في الوسائل نجد أن احنا عندنا نوعين من الوسائل، وسائل إنسانية ووسائل اتصال جماهيري. وسائل إنسانية زي إيه؟ زي البصر مثلا، زي الصوت، زي لغة الجسد، هذه كلها بنسميها إيه؟ وسائل إنسانية، أي مرتبطة بالإنسان نفسه. النوع الثاني من الوسائل اللي هي وسائل الاتصال الجماهير، المقصود بها وسائل الإعلام كالصحف والراديو والتلفزيون والإنترنت، وتنقسم إلى وسائل إلكترونية وسائل ووسائل مطبوعة. وسائل إلكترونية اللي هي الراديو والتلفزيون وشبكة الإنترنت والمواقع والصحف الإلكترونية، ووسائل جماهيرية مطبوعة زي الصحف والكتب والملصقات والمطويات وغيرها من الوسائل المطبوعة. لا شك أن هذه الوسائل لها صفات معينة، لا شك أن هذه الوسائل لها مجموعة من الصفات التي تميزها والتي تجعلها تختلف عن الاتصال التقليدي الشخصي القديم اللي كان موجود قبلها. مثلا المرسل، المرسل في الاتصال الشخصي شخص واحد، إنما في الاتصال الجماهيري هل هو شخص واحد؟ لا، ده مؤسسة كاملة. المرسل في الاتصال الجماهيري مؤسسة كاملة، مؤسسة صحفية يعمل فيها مئات الصحفيين، مؤسسة تلفزيونية أو قناة تلفزيونية يعمل فيها عشرات العاملين، وهكذا. فالمرسل يختلف. المرسل في الاتصال التقليدي في الاتصال الشخصي كان معروف لنا، إنما في الاتصال الجماهيري هو مجهول بالنسبة لنا، لأننا لا نلتقي به، لا نلتقي. احنا مثلا في التلفزيون نشوف المذيع، نشوف ايه المذيع، ولكن هل نتواصل معه كما نتواصل مع شخص يكلمنا وجها لوجه؟ لا بالتأكيد لا، وبالتالي لا نستطيع ان نعرفه بشكل ايه حقيقي او نتواصل معه بشكل جاد. ايضا السمة الثانية انه التكلفة. طيب التكلفة في الاتصال الجماهيري اقل ام اعلى؟ في الاتصال الجماهيري التكلفة أعلى، لأن هنا إيه؟ أنا محتاج لتكلفة مادية ومحتاج إلى معرفة تكنولوجية، فالتكلفة بتزيد. إنما في الاتصال الشخصي لا، التكلفة ضعيفة بسيطة جدا، لأن الصوت مجرد أن يخرج الصوت إلى أذن المستمع خلاص انتهت عملية الاتصال، تمت عملية الاتصال. إنما التكلفة في الاتصال الجماهيري أعلى، الصحيفة محتاجة إلى ملايين الريالات، القناة التلفزيونية محتاجة إلى مبالغ طائلة، المحطة الإذاعية محتاجة ومحتاجة إلى عاملين ومرتبات، وبالتالي تكلفة الرسائل تختلف. أيضا الجمهور يختلف، الجمهور أيضا يختلف. في الاتصال الشخصي الجمهور محدود، إما أن يكون شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص، إنما في الاتصال الجماهيري لا، ده الجمهور هنا متنوع ومتعدد ومختلف وينتشر في نطاقات جغرافية مختلفة، وبالتالي الجمهور هنا بالملايين، ويختلفون في سماتهم، سماتهم النفسية وسماتهم الاجتماعية وأوضاعهم الاقتصادية ومستواهم الثقافي والتعليمي وغير ذلك من الأشياء. طب الاتصال الجماهيري هل يتسم بالسرعة؟ لا، لا يتسم بالسرعة وليس فوريا. ليه؟ الصحيفة طلعت لم أشاهدها إلا بعدها بيوم أو بعدها بيومين مثلا، وهي مجلة، الكتاب طلع لم أشاهده إلا بعد ما صدر بسنة. فهذا الاتصال لا يتسم بالسرعة وليس فوري، عكس الاتصال الشخصي اللي هو فيه السرعة وفيه فوري، عكس أيضا الاتصال الجديد وسائل الاتصال الجديدة اللي فيها فورية وفيها سرعة وتتخطى حاجز المسافات. طيب رد الفعل، التجاوب يختلف ايضا في الاتصال الجماهيري عنه في الاتصال الشخصي. في الاتصال الشخصي رد الفعل جاهز، التجاوب موجود، انما في الاتصال الجماهيري لا، التجاوب ضعيف، التجاوب غائب، لا توجد صحيفة تستطيع ان تقيس رد فعل الجمهور نحو كل مقال او كل موضوع ينشر فيه، لا توجد محطة اذاعية مهما كانت امكانياتها تستطيع أن تقيس رد فعل الجمهور نحو كل برنامج فور إذاعته، وبالتالي التجاوب هنا ضعيف من خلال بعض المكالمات أو بعض الرسائل، ولكن يبقى أن التجاوب ضعيف. هذه هي أهم نقاط الاختلاف بين الاتصال الشخصي والاتصال الجماهيري، اللي هو اختلاف في المرسل، اختلاف في التكلفة، اختلاف في الجمهور، السرعة والفورية ليست موجودة بالشكل الكافي، أيضا التجاوب ضعيف أو غير موجود في الاتصال الجماهيري، ولكن موجود في الأشكال الأخرى من الاتصال. ننتقل إلى وظائف الاتصال الجماهيري. أنا يعني هستأذن دقائق يا أخي فارس إن شاء الله، ونؤدي الصلاة ونرجع إن شاء الله نكمل بإذن الله. توقفنا عند وظائف الاتصال الجماهيري. وظائف الاتصال الجماهيري بإذن الله، يعني السيستم هيفضل شغال والمحاضرة مفتوحة، ولو في أي أسئلة ممكن تسألها حتى قبل ما أجي، قبل ما أخش على المحاضرة، ما فيش مشكلة. يعني لو خلصت أنت قبلي وفي ذهنك أي أسئلة تكتبها إن شاء الله، ونلتقي بعد دقائق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أخي موسى. أهلا يا أخي فارس، أهلا بكم. كنا قد توقفنا في اللحظات السابقة عند وظائف الاتصال الجماهيري، صفحة 27 للكتاب معه، وظائف الاتصال الجماهيري. والواقع ان فيما يتعلق بالوظائف ان في هناك اتفاق على وظائف الاتصال بشكل عام، او وظائف الاتصال الجماهيري بشكل عام، تكاد تتفق عليها اغلب الادبيات التي كتبت في هذا المجال. كل الكتب اللي كتبت في الاتصال او وظائف الاتصال او وسائل الاعلام اتفقت على ان هناك وظائف معينة لهذه الوسائل، من هذه الوظائف الاعلام والتعليم والتثقيف والترفيه والتسلية والتنشئة والتعبئة. هذه هي الوظائف المتفق عليها بالنسبة لهذه الوسائل. عندنا مجموعة من الوظائف، خمس وظائف. الوظيفة الأولى هي مراقبة البيئة. مراقبة البيئة يعني إيه؟ اللي هي تعادل الإعلام، الإعلام بما يحدث من أخبار، تزويد المجتمع بالمعلومات عن الأحداث المحلية والعالمية، وأيضا لفت الانتباه إلى نوعية العلاقة داخل المجتمع وتسهيل عملية تدفق المعلومات. دي الوظيفة الأولى، إنها تراقب البيئة أو تتابع ما يحدث من أحداث وتنقله لنا أولا بأول. هذه هي الوظيفة الأولى لوسائل الإعلام. الوظيفة الثانية ربط أجزاء المجتمع. ربط أجزاء المجتمع بمعنى إيه؟ من خلال الشرح الأحداث وتفسيرها تحقق نوع من الولاء للنظام السياسي الاجتماعي الموجود، وتساهم في عملية التنمية الاجتماعية وتكوين مجموعة من القيم الاجتماعية المشتركة. الوظيفة الثالثة اللي هي الاستمرارية، اللي هي عملية إيه؟ نقل التراث الثقافي من جيل إلى جيل. نقل التراث الثقافي من جيل إلى جيل، وبالتالي يتحقق التواصل بين الأجيال وبعضها البعض. ثم الوظيفة الرابعة اللي هي التسلية. الوظيفة الرابعة اللي هي التسلية، اللي هي التخفيف من ضغوط الحياة، التخفيف من الضغوط النفسية والضغوط الاجتماعية التي يعيشها الناس. يمكن البعض يسميها الترفيه، البعض يسميها التسلية، البعض يسميها الترويح بالمفهوم الإسلامي. الترويح بمعنى التخفيف عن النفس، كلها تؤدي نفس المعنى. ثم الوظيفة الخامسة اللي هي ايه؟ الوظيفة الخامسة اللي هي التعبئة، بمعنى الحشد، إعداد حملات إعلامية وإحداث نوع من الحشد الاجتماعي والتعبئة الوطنية لمواجهة أزمات معينة في أوقات الحروب، في أوقات الأزمات، في أوقات الكوارث الطبيعية. تقوم وسائل الإعلام بهذا الدور. تقوم وسائل الإعلام أو وسائل الاتصال الجماهيرية اللي هي الصحف والراديو والتلفزيون بإحداث هذا الدور التعبوي الحشد. لو تكلمنا عن وسائل الإعلام الجديد فيما توقع من دقائق في وقت المحاضرة. نقول إن هذه الوسائل أحدثت نوع من التحول في نقل الأخبار، في تجاوز حدود المكان، في ضغط المسافات أيضا أو ضغط الزمن نفسه، فلم تعد هناك فواصل زمنية بين عملية وقوع الحدث ونقل الحدث إلى الجمهور. وضح هذا مثلا في التلفزيون. التلفزيون على سبيل المثال مر بثلاث مراحل في تطوره. المرحلة الأولى هي البث الأرضي المحدود في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. كانت المسألة في حدود ضيقة، يتم نقل الأحداث في حدود مكانية ضيقة. إنما المرحلة الثانية شهدت توسع في عملية النقل لما اخترعت موجات الميكروويف سنة 1962 ميلادي، وثم عندما ظهرت الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية عملت نقلت هذه القنوات التلفزيونية من حيز مكان ضيق إلى الحيز الواسع إلى العالم كله. وبالتالي حتى أي قناة محلية أو كانت محلية يشاهدها جمهور مدينة معينة أو منطقة جغرافية محددة، عندما يتم تحميلها على القمر الصناعي لا يستطيع ابن هذه المدينة أو ابن هذه المنطقة أن يشاهد هذه القناة لو كان موجود في أي مكان في العالم. ثم المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الاتصال الجديد اللي هي نيو كوميونيكيشن ميديا، إن احنا لا التلفزيون حاليا ممكن تحميله على الإنترنت، ممكن قنوات تلفزيونية يتم تحميلها على الإنترنت. ده حصل في التلفزيون. حدث مثله في وسائل الاتصال الأخرى زي الراديو والصحافة والكتاب. فالكتاب مثلا بعد ما كان كتاب مطبوع فقط تطبع نسخ محدودة، لا أصبح مجرد أن يتم تحميله على الإنترنت ممكن ملايين الأشخاص يشاهدون هذه النسخة الإلكترونية ويقومون بتنزيلها ويقومون بقراءتها. فما حدث في التلفزيون حدث مثله في وسائل الإعلام الأخرى. لو تكلمنا عن وسائل الإعلام الجديد نجد أن وسائل الإعلام الجديد تشمل مجموعة من الوسائل زي الجوال، الموسوعات الإلكترونية، أشكال مختلفة من الإنترنت، المواقع الإلكترونية، المدونات، المجموعات البريدية، النشر الإلكتروني، الفيسبوك، اليوتيوب، كلها وسائل جديدة. أهم ما يميز هذه الوسائل نوعية وكيفية استخدام محتوى. فهي إلى جانب الوسائل الحديثة تضم وسائل قديمة، بمعنى أن الوسائل القديمة يمكن تحملها من خلال الإنترنت. لو تكلمنا عن صفات هذه الوسائل الجديدة نجد هناك مجموعة من السمات أو الخصائص التي حددها الباحثون لهذه الوسائل، منها ثقافة الإنترنت، منها أيضا المزج بين الثقافة الحالية وثقافة البرمجيات، لأن التكنولوجيا الاتصال الحديثة والوسائل الجديدة ما هي إلا حاصل جمع الثقافة السائدة مع ثقافة الكمبيوتر، حاصل تفاعل الثقافة الموجودة القائمة مع ثقافة الكمبيوتر. هذه الوسائل أيضا تتسم بالسرعة، يعني لأن لا يمكن مقارنة الوسائل التقليدية بالوسائل الحديثة من ناحية السرعة. لا، الوسائل الحديثة تستطيع أن تتخطى حيز الزمان وحيز المكان. أيضا إعادة صياغة العمل القديم ممكن وتقديمه في شكل جديد، إعادة إبداع تكوين الصور بمنهجية مختلفة. لو تكلمنا عن وسائل الإعلام الاجتماعي، الوسائل الإعلام الاجتماعي هي وسائل إعلام جديد، ولكن استخدامها في الجوانب الاجتماعية هو الذي يجعلنا نطلق عليها وسائل الإعلام الاجتماعي. يعني احنا عندنا نيو ميديا اللي هي كل الوسائل الجديدة بنسميها نيو ميديا. طيب اذا استخدمت في جوانب اجتماعية في تواصل اجتماعي فتسمى السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي. فوسائل الإعلام الاجتماعي تشمل مجموعة من تشمل مثلا الفيسبوك على سبيل المثال، لو احنا اتكلمنا عن مفهوم هذه الوسائل نقول انها اتصال وسائل الاعلام الاجتماعي. لو نظرنا الى هذا المصطلح لوجدنا ان هذا المصطلح يجمع جانبين، الجانب الاول هو الاتصال والجانب الثاني هو ايه؟ الاجتماعي، اي اتصال يعمل في بيئة اجتماعية. وبالتالي من دمج المصطلحين اللي هي وسائل الاتصال ومصطلح الاجتماعية نستطيع ان نقول ان وسائل الاعلام الاجتماعي هي اتصال يدمج عدة حاجات. الكلام موجود في صفحة 32، في نهاية صفحة 32 من الكتاب. اتصال يدمج عدة حاجات، تقنية الاتصال والتفاعل الاجتماعي والنصوص والصور والصوتيات والفيديو، ويستخدمها الافراد والمجموعات من خلال وسائط مختلفة للانترنت كالجوال لتبادل المعلومات والاخبار على اوسع نطاق. ثاني نقول وسائل الاعلام الاجتماعي هي اتصال يدمج عدة حاجات او عدة اشياء، تقنية الاتصال والتفاعل الاجتماعي والنصوص والصور والصوتيات، ويستخدمها الافراد والمجموعات من خلال وسائط تكنولوجية او وسائط الانترنت لنشر وتبادل المعلومات على نطاق واسع. هذا هو مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي او وسائل الاعلام الاجتماعي. لو سألنا ما هي الوسيلة الافضل، لا نستطيع ان نقول ان هناك وسيلة افضل من وسيلة، وهي بنختم المحاضرة بهذا الكلام. لا نستطيع ان نقول ان هناك وسيلة افضل من وسيلة على الاطلاق، وانما نقول العبرة بالموقف، العبرة بالمضمون الذي نريد ان ننكره. بمعنى ان وسيلة معينة قد تكون افضل في موقف معين، ولكن هذه الوسيلة قد لا تكون هي الافضل في موقف اخر. يعني انا اريد مثلا ان نحدث نوع من التوعية، محتاج ان انا اقنع، ممكن الاتصال الشخصي يكون اقوى تأثير. انما محتاج ان انا ابلغ الناس على نطاق واسع، ممكن التلفزيون يكون اكثر تأثير، وهكذا. وبالتالي ليست هناك وسيلة افضل من وسيلة بشكل مطلق، انما العبرة بالموقف الاتصالي نفسه وبالمضمون الذي يراد نقله من خلال تلك الوسيلة. فبعض الوسائل تصلح لنقل مضامين معينة، وبعضها تصلح لنقل مضامين اخرى. المضامين الصعبة مثلا ننقلها من خلال المكتوب افضل من الالكتروني، او افضل من الراديو، وافضل من التلفزيون. انما اذا كانت احداث ونحتاج الى الصورة، لا، التلفزيون سيكون الافضل في هذه الحالة. اذا كنت اريد ان اصل الجمهور وأتفاعل مع الجمهور، فممكن وسائل التواصل الاجتماعي تكون أكثر فاعلية في هذه الحالة. وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن وسيلة معينة أفضل من الوسائل الأخرى على الإطلاق. العبرة دائما بالموقف وبالمضمون الذي يراد نقله من خلال تلك الوسيلة. احنا بنتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله بنتوقف عند أهمية وسائل الإعلام الاجتماعي صفحة 33 من الكتاب، وإن شاء الله سنستكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله. يعني شكرا لكم جميعا، الأخ فارس والأخ دخيل، شكرا لكم، وشكرا لكل الإخوة الذين يستمعون إلى تسجيل هذه المحاضرة إن شاء الله. ونلتقي إن شاء الله يوم الاثنين القادم لنستكمل هذا الفصل ونبدأ في الفصل الثاني إن شاء الله. سلامي وتحياتي لكم وتمنياتي لكم بالتوفيق والسداد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إن شاء الله الكتاب كامل معانا، إن شاء الله الكتاب كامل معانا. يعني انا عامل عقد تقديمي للكتاب من خلال الشرائح اللي انتم شايفينها، هي مختصره الى حد ما، انما بتسهل علينا عمليه الشرح. يعني هذا الشرائح الموجوده امامنا هي الى حد ما مختصره شويه، انما انتم بتعرفوا على الاقل احنا بنتكلم فيه، على الاقل بتعرفوا احنا وصلنا لحد فيه. تمام، يعني احنا كنا بنتكلم في الوسيله الافضل، خلاص وقفنا عند هذه النقطه، وتعرف وسائل التواصل الاجتماعي وقفنا عند هذه النقطه، وهنبدا في الكلام عن اهميه وسائل الاعلام الاجتماعي ان شاء الله في المحاضره القادمه. انما الكتاب كله السبع فصول مطلوبين مننا ان شاء الله، السبع فصول الكتاب كله مطلوب مننا ان شاء الله، والاسئله يعني غالبا بيكون عددها 50 سؤال لطلاب الانتساب، 50 سؤال، والاسئله اما ان تكون صواب او خطا او اختيار من متعدد. انما قسم اعلام انا بقول خبرتي في التعامل مع قسم اعلام ان كل اغلب الاسئله بتيجي صواب وخطا، اغلب الاسئله بتيجي صواب وخطا، والاسئله بتيجي واضحه ومباشره وليس فيها مشكله على الاطلاق. هناخد الفصول كلها، الابواب كلها والفصول كلها، لا توجد اي تعليمات بالغاء اي جزء من الكتاب، لم نتلقى اي تعليمات بالغاء اي جزء او اي صفحه من الكتاب، فالكتاب كله مطلوب مننا. واي حاجه انت ما تفهمهاش اسال فيها، اي حاجه ما تفهمهاش ما انتش فاهمها اسال فيها، وظيفتنا ان احنا نوضحها لك ان شاء الله. وقبل ان تنتهي هذه المحاضرات يعني هنتكلم في الاسئله ممكن تيجي ازاي، ممكن تيجي الاسئله ازاي، يعني بعد حتى المحاضره القادمه ممكن نقول لكم بعض نماذج من الاسئله ممكن تيجي ازاي ان شاء الله. ولا تقلقوا ان شاء الله، يعني اطمنوا الماده سهله وان شاء الله مش هيكون فيها اي مشاكل، والكتاب سهل، واتمنى المحاضرات تكون سهله وواضحه ومفهومه ولن تكون هناك مشاكل على الاطلاق ان شاء الله. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.